قل إن صلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خال المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. الإعلام والواقع، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية مشاهدين الكرام، نرحب بفضيلة الأستاذ الشيخ الداعية المحبوب فضيلة الشيخ محمد الصاوي. الله يحبك، منورنا. شكرا. الله يكرمك، ربنا يحبك يا رب، يحب اخواننا. اللهم امين يا رب. ايضا مشاهدينا الكرام، بيسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا في حلقة اليوم صاحب الاسلوب السهل الميسر فضيلة الأستاذ الشيخ خالد عبد الله، منورنا. ربنا يعزك ويكرمك، نورك يا مولانا، زدتنا شرف. الله يرضى عنه وعنك حبيبي، لك شرف. سريعا مشايخنا، احنا النهارده شيخ محمد والشيخ خالد بعنوان الحلقه الاعلام والواقع. نعم. طيب انا هبدا مع حضرتك كده شيخ محمد من البدايه بدون مقدمات. احنا بنقول اهميه الاعلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدا الخالد، مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد ورسوله. أحب أن ننبه في عجالة دقيقة واحدة، ما تم في حلقة الأسبوع الماضي، ننبه على أننا أردنا أن مشاعر الفوز التي اللي كان عنوانها يستخدم... هكذا فزنا. نعم، كان عنوانها هكذا فزنا. مشاعر الفوز التي يستخدمها الناس في الكرة والعبث واللهو ينبغي أن تكون مغروسة في قلوبنا في طاعة الله عز وجل. نعم. وحب سبحانه وتعالى. وهناك يعني تنبيه آخر، بعض الإخوة المتصلين ينبغي أن يراعوا قضية الأدب في الرد على الضيف أو في الحديث، ولا ينسى أن هناك أيضا قد يكون هناك فكر معين يريد الشيخ أن يوصله أو يريد أن يستفيد الناس أو المشاهدون منه حتى يبين الحق، فينبغي مراعاة هذه النقطة وهي الأدب في الحوار والرد والحديث. نعم. أما حديثنا هذه الليلة، أهمية الإعلام وأثره، أنت عندما تقلب صفحات التاريخ وترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ من المنبر ووقف وقال يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يذهب إلى سوق عكاظ وسوق مجنة ويتحدث ويعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل، وكان يقول لحسان بن ثابت أهجهم وروح القدس معك، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤصل هذا المبدأ. فالإعلام له قيمة وله أثر وله قوة. وإذا نظرنا في زمننا إلى الإعلام الفاسد الذي أيضا له أثر على أبنائنا وأثر على فتياتنا، ونرى من يخالف الدين ومن يعارض الإسلام ومن يحارب هذا العلم ومن يقف في وجوه الدعاة والعلماء، كل هذا من محاربة هذا الإعلام الفاسد للإعلام الصالح أو الناجح وللدعاة والرموز الإسلامية. والله جل وعلا أعطانا السلوى وأعطانا الآية لنصبر. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا. نعم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فسبحان الله، بين الله جل وعلا أننا سنسمع أذى، هنسمع أذى، وسيسمع الدعاء أذى، وسيسمع أهل الخير أذى، وهذا كله من محاربة الباطل. والله جل وعلا بيّن أن الصراع بين حق والباطل قائم إلى قيام الساعة، وهذه سنن كونية ينبغي أن يفقهها الداعية ويفقهها الشباب والفتيات، أن ندرك أثر وقيمة الإعلام. نحن نرى أيضا أثر وقيمة الإعلام في تعليم أبنائنا. تجد أن التلميذ تسأله، يعني تأتي اليوم إلى بعض التلاميذ في الابتدائية، ماذا تريد أن تكون يا حبيبي؟ يقول أريد أن أكون لاعب مشهورا، أريد أن أكون فنانا أو مطربا. عندما قال، يعني قابلني أحد المدرسين يقول قلت لجميع الطلبة في الفصل قفوا، فأوقفتهم واحد واحد، ماذا تتمنى أن تكون عندما تكبر يا حبيبي؟ ماذا تتمنى أن تكون عندما تكبر؟ فجاء أحد الأبناء وقال أتمنى، أو الطلاب، وقال أتمنى أن أكون مثل أبي هريرة. يقول المدرس صدمت، يعني أنا أسمع أسماء وعبارات فنانين مطربين مغنين ممثلين، هذا يقول أتمنى أن أكون مثل أبي هريرة. لا شك أن وراء هذه الجملة تربية، وراءها أسرة. إذن الإعلام له أثر، والتربية لها أثر، وهذا ظاهر واضح حتى في الخطابة، حتى في المعارك. يعني يروي أحد الكتاب يقول إن البراء بن مالك لما استعصى حصن اليمامة على المسلمين أثناء الجيش والمعركة، قال خالد بن الوليد: يا براء قم فحدث الناس، قم تكلم، الناس المسلمون الآن كلت العزائم وفترت الهمم، نريد من يشحد هذه الهمم، هذا الإعلامي، هذا الرجل الذي يوضع في المكان المناسب. فوقف البراء بن مالك واعتلى صخرة وقال: أيها المسلمون، الله والجنة. الله والجنة، لا تفكروا في شيء آخر، الله والجنة، فكروا في مرضات الله عز وجل وفي الصعود إليه، والجنة، الرحيل إلى الجنة والسمو إليها. فهذا مطلوب وهذا واضح. ولما يعني يتحدث مع بعض الناس ونقول أن الإعلام الإسلامي على يعني ضعفه وعلى قلة إمكانياته، له أثر. يقول يا شيخ أنتوا كلكم قناتين طالعين تتكلموا قدام الناس فقط، تعيرنا أن قليل عديدنا. فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل عديدنا، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، وما مات منا ميت حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليست على غير الضبات تسيل. فنحن عظماء ونحن كبار لأننا نسير على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الإعلام له أثر وقيمته وأهميته التي لا تخفى على كثير من الناس. وهي أيضا يعني يا شيخ خالد، يعني حينما ننظر لمواد الإعلام درسناها، ولك الإعلام ده وظيفة اجتماعية بتعبر عن أمل الناس. طيب إحنا في عندنا والملاحظ أمام الناس كلهم يقولك في إعلام فاسد وفي إعلام ناجح وصحيح وسليم. طب أنا عايز في البداية كده أقولك يا شيخ خالد وبكلامك وجرأتك المعهودة، كيف نقاوم الإعلام الفاسد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا بشكر فضيلة الشيخ محمد الصاوي أن سمح لي أن أكون ضيفا في هذه الحلقة الطيبة، أنا عايزك ورضى عنك. أنا الحقيقة عندي قناعة بمقول العمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه لما يقول: إن لله عبادا يحيون الحق بذكره ويميتون الباطل بهجره. نعم. ولابد أن نكون عندنا يعني إنصاف. الإعلام إما أن يكون ينبوع أمل أو منبر يأس. إما أن يكون قاعدة بناء أو يكون معول هدم. كويس. أثر الإعلام لا يستطيع منكر أن ينكره في دنيا الناس، سواء الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء، لأن إحنا الحقيقة بنعيش في ثورة اتصالات لم يسبق لها مثيل. صحيح. فالكلمة تنتقل في ثانية، يعني الخبر اللقطة بتحصل في برنامج تلاقي الدنيا كلها بتتصل بيك من أرجاء الدنيا بتقولها. فأنا بقول علشان نقاوم الإعلام الفاسد لابد أن نطرح البديل. أيوة. لما كنا نتكلم عن المقاطعة وبيثور وعلماءنا بيحاولوا أنهم يفعلوا فكرة المقاطعة، اطرح البديل. يعني ما تجيش لحد تقول له في أساسية حاجة مهمة جدا في حياته تفرق معاه قاطع وليس البديل موجود. والبديل لابد أن يكون على مستوى طيب. يعني أنا النهاردة لما جوم يعملوا بدل الكوكا كولا مكة كولا، ما أنت ما تعملش مكة كولا تقوم مستغليني عشان أنا عندي توجه إسلام عايز أخد في عملية لي بثلاثة جنيه وتقول لي ما كده بطرح لك سخافة فكرة البديل هو. لا، يبقى لابد أن يكون البديل جيد وفي متناول الناس. إحنا النهاردة بنقول البديل الجيد ده من أهم الحاجات، وأعتقد أن أخونا الشيخ الفاضل محمد الصاوي يوافقني في هذا. البديل الجيد ده من أهم الأشياء التي يجب أن تطرح علشان نقدر نقاوم هذه الحملة الشرسة، لا أقول على شخص الدعاء وإنما على دين الله جل وعلا. فالمقصود دين الله. وإحنا كنا بنتفق قبل كده قلنا أنه إذا أراد مسلم في هذا البلد أو في أي بلد أن يطعن في رسول الله بيجد شيء من الخوف والألم، فيعمل إيه؟ يبدأ يتحرك في النبش في الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فيتهم الصحابة ويسيء إلى الصحابة، وهو بهذا يسيء إلى مربي الصحابة صلى الله عليه وسلم. أي نعم بقت في جرأة دلوقتي، وإحنا بنقول إنه بداية ما سكت الناس عن الطعن ده بدأ كمان التطاول يصل لكتاب الله تبارك وتعالى وإلى تشريع ربنا جل وعلا. زي ما بنشوف الصحابة بتنقل لنا عن كل يوم واحدة تقول لك شهادة المرأة لازم تبقى شهادة الرجل كده وش خلاص بقى فيش حاجة اسمها ثوابت ولا قرآن ولا سنة، انسوا بقى القصص دي. فأصبحنا بنقول البديل المطروح اللي بيتكلم بلغة الناس، يعني أنا لا أود الحقيقة إن أنا أصنع بيني وبين الناس فوارق كبيرة قوي، إن أنا دايما بلاقي إن البديل اللي موجود بيكلم الناس من منظور إني أنا الأستاذ وإنت التلميذ، أنا الملك وإنت الشيطان. فهمت؟ ده واقع. لا إيه هو الواقع اللي حضرتك بتقوله؟ ان في كتير من الناس يقول لك انا الاستاذ، انا الاستاذ وده التلميذ. ما انا بتكلم ده مش مفروض يكون في الاعلام البديل. نعم. يعني الاعلام البديل اللي احنا بنسميه احنا بنقول مش عايز اقول كلمه اعلام اسلامي قوي عشان الناس بيجي لها حساسيه من الاسم ده الحقيقه. انما احنا عايزين اعلام الهادف زي اخونا محمد قال. لا بد ان يكون اعلاما هادفا. انا يهمني الاعلام الهادف، لو حتى الانسان اللي بيقدم هذا انا مش شايف له سمت معين، انما ارى ان كلامه منضبط بواقع الشرع، يناقش قضايا جاده، يعرض شيء. وبعدين عايزين نقول برضو انه البديل اللي احنا بنتكلم عنه يا اخي الفاضل يعني النهارده محتاج منك ثقافه الفهم الواقع اللي انت عايش فيه. أيوة. ليه الغرب شاطر عننا في الاعلام؟ بيعيش الواقع. ليه اليهود في حته قضيه قد كده ممكن يقلب الانظار لصالحه ويحول القضيه للرجحان في صفه وفي كفته؟ هنا دي شفنا من الاعلام من البديل الناجح ايضا ان يكون عندنا دعاء مطلعون على الفكر، بالضبط على الواقع. وده لازم بتكلم عليه يكون مدرك مدرك واقع الناس، حياه الناس، واقع الشباب، حياه الشباب. لذلك شيخنا هو يقول الاعلام الناجح او الاعلام البديل، انت عندما تاملنا وذكرنا في حلقه ثقافه البديل، النبي عليه الصلاه والسلام عندما مر وجاء اليه بلال بن رباح بتمر برني، تمر جيد، فقال ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله كان عندنا صاعان من التمر الرديء فبعته بهذا الصاع. فقال عين الربا لا تفعل. الان انتهى الحكم وأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة، ولكن جاء ليعطيه البديل. اللهم صل. ولكن إذا أردت فبيع الرديء ثم اقبض ثمنه ثم اشتري الجيد. الجيد. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق ومد يده في صرة التمر وجد بللا، فقال ما هذا يا صاحب التمر؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص أجاب الآن على الاستفهام. كان ينبغي أن يمضي النبي، لكن النبي قال أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ المسألة أني لم أشكك فيك ولم أقل أنت كذاب ولا أنت خائن، أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ونحن نقول أيضا، نقول لأصحاب الإعلام الفاسد والأقلام الفاسدة، نقول لهم أين المصداقية؟ أين المصداقية؟ إذا أردتم أن تنتقدوا أهل الخير والصلاح، وأردتم أن تنتقدوا قنوات الثقافية الدينية التي تقوم على نهج مؤصل واتباع الكتاب والسنة، فينبغي أن يكون عندكم عدل. كم من الشباب تركوا التدخين بفضل الله ثم بفضل العلماء؟ كم من الفتيات تركنا المعاصي بفضل الله ثم بفضل العلماء؟ كم من الشباب هجروا دور السينما ودور الدعارة والعياذ بالله والشواطئ المحرمة والكورنيش والسير مع الفتيات في خلوة تغضب الله بفضل الله ثم بفضل الدعاء؟ إذن ينبغي أن تكون لكم نظرة فيها مصداقية تؤصلون هذه النظرة. إنصاف. طيب. يعني كما ترى لو أنت الإنصاف جاي منين؟ إن إحنا النهاردة بنقول ليه بتترك كل القضايا القوية جدا المؤثرة في واقع الناس جدا ثم تبدأ تتحول المعركة لمعركة شخصية؟ صحيح. يعني أنت الوقت ليه بتشخصن علاقتك مش بدعوة، ده أنت بتشخصن الموضوع بداعية بعينه شخص معين. يعني أنت النهاردة وأنا جاي بتكلم خليك منصف. زي ما أخونا فاضل بيتفضل الشيخ محمد بيقول لما بترى جانب سلبي يا أخي ادعم وقول الجانب الإيجابي هو والجانب السلبي. اسأل بقى أصحاب الشأن لماذا هذا الجانب سلبي؟ والله إمكانياتنا قد كده. طب لماذا لا يحاول الإعلام أن يقيم دعم لهذه القنوات حتى تتطور، حتى تمتلك نواصل ريادة؟ ومش عايزين نقول إحنا بنفرض فكرة على الناس، لأنه بتخيل أنه كل من التحى زي هيئة أخونا الفاضل جزاه الله خيرا، كل من أطلق لحيته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا لقوله أعفو اللحى، بيتخيل لك ده طيار وهابي ده حكم على الشيء على طول دون أن يسمع. دي الكارثة. ده ما بيسمعش اللي بيتكلم بيقول إيه. ولذلك النهاردة إحدى الجرايد عاملة صفحة جزء منها مخصوص لمتابعة القنوات الفضائية بتقول إيه، وأحيانا اللي بيكتب اللي بيقال مش فاهم. صحيح. زي ما واحد كان نقد الشيخ فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يرضى عنه وعنه وغفر لنا وله يا رب، نقده دون أن يفهم ماذا يريد الشيخ من كلامه، فيقول لك إيه الحق آخر التقاليع. هذا هو تعامل الصحافة أحيانا وفي كثير من الأحيان مع الإعلام اللي هم بيرون فيه شيء يعني متعب نفسيا. إذا إحنا شفنا قلنا في مقاومة الإعلام الفاسد، قلنا البديل اللي أنت ذكرته، قلنا أيضا طلب آخر من الإعلام هؤلاء المصداقية. نضيف أنا التربية، نضيف التربية وهي مطلوبة. نحن نربي المجتمع. يا مجتمع يا شباب ويا فتيات، تربوا على ماذا؟ تربوا على أن تقبلوا الحق من قائله، تربوا على أن تقبلوا كلام الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تربوا أن تربطوا كل حياتكم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا تظن حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن هناك إعلام فاسد؟ كان هناك إعلام فاسد. عبد الله بن أبي بن سلول وحديثه عن أم المؤمنين عائشة، حدثة الإفك وكلامه ورجل الافتراءات والادعاءات، وكان يقول على الصحابة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكثر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحارب هذا ويقف أمامه يقاومه بتربية الجيل والمجتمع. وكان يقول له عمر أفلا نضرب عنقه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ عايز أمسك من حضرتك الخيط الجميل اللي أنت بتقوله في الحتة دي. إذا أنت لو أنت رجل صافي النية يا صاحب القلم يا صاحب الجريدة يا صاحب الفضائية، تحب الإسلام على دماغي أكتر مني ألف مرة، ضعني أنا في مزبلة التاريخ وخليك أنت محب للإسلام. كيف تنصر الإسلام؟ يعني أوليس من نصرة الإسلام اللي أنت بتقوله دلوقتي أو يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ يريد النبي أن يحفظ سمعة الإسلام، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يظهر للناس أن الإسلام ده شيء يعني مقزز وفيه إرهاب وفيه ناس متزمتة وأصولية ومتشددة. النبي يحفظ سمعة الإسلام بهذه الكلمة الطيبة. تغاضى عن عبد الله بن أبي بن سلول أكثر من مرة، وتغاضى عن كثيرين صلى الله عليه وسلم، تغاضى عن الرجل الذي قال له يعني اعدل صلى الله عليه وسلم، قال خبت وخسرت فمن ويحك خبت وخسرت إن لم أعدل. فأنا النهاردة بقول أنت بتحب الإسلام، دافع يا أخي عن الإسلام النهاردة، إيه المانع بدلا من أن تطير خبرا تقلب به الدنيا رأسا على عقب لمجرد النقد فقط وليس وراءك هدف أكثر من ذلك؟ يا أخي أنت معك هاتف الشيخ، اتصل بالشيخ قل له أنا سمعت حضرتك أو قيل كذا أو حصل كذا، يعرض لك وجهة نظري فتكتب الكلام والكلام الرأي ورأي الآخر. ما هو ده الإسلام؟ مش الإسلام علمنا يا شيخنا إن بعض الظن إثم؟ بالضبط. والإسلام علمنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكذلك ينبغي أن نقول لشاول الفتاة الإسلام علمنا أيضا أن هؤلاء يحاربون الإسلام، ودي نقطة أنا أريد أن يعني حتى لا تكون نقطة عداء، ولكن هي نقطة لابد أن يفهمها الشباب والفتيات. والله هناك إعلام على يعني يحارب الإسلام علما، وينبغي أن يدرك الشاب والفتاة كذا، ينبغي أن يقول الأب لابنه يا ابني انتبه، لا تشاهد القنوات التي فيها رقص وغناء، لا تشاهد القنوات التي فيها تمثيلات ومسلسلات، أنت يمنعك هذا عن الطاعة، يحجزك هذا عن مرضات الله، هذا يثير شهوتك، يقلب في فؤادك. دعنا أقول لحضرتك الشيخ محمد عشان برضو تتضح الصورة قدام الناس. الشيخ خالد، إحنا هنا يعني في برنامج نبض الشباب وفي قناة الرحمة نحن لا نعادي أحد، لكن نحن نتكلم لنعرض الرأي والرأي الآخر. إحنا بنقول للي بيعرضنا واللي بيهاجم القنوات الإسلامية أو بيهاجم بعض المشايخ كأشخاص وليس كدعوة في الحياة الشخصية، نعم، في جوازه وفي طلاقه وفي أكله وشربه، يعني من الأفضل ومن الأجمل ومن الأحسن ومن الأجود إن إحنا نقعد مع بعض ونتكلم وتشوف الجانب الآخر وتشوف الشيخ حياته بيتكلم معاك إزاي وتقرب منه. ليه؟ لما أنت تقرب من الشيخ وتتكلم معه هتلاقي وجهة نظر ثانية وهتلاقي رأي ثاني. إذا إحنا سلموها إذا إحنا كيف نقاوم الإعلام الفاسد؟ إذا إحنا معانا ثلاث أشياء، معانا التربية، معانا البديل زي الشيخ مخالد قال، ومعانا المصداقية. أنا هستأذن حضرتك ونستمر الاتصال. طيب بعد إذنك. تفضل يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا عايزة يعني أقدم احترامي وتقديري للبرنامج وللإخوة اللي في البرنامج. الله يكرم حضرتك. أنا أم محمد من القاهرة. يا أهلا وسهلا. حضرتك دلوقتي أنا بس عايزة أقدم احترامي وتقديري للشيخ خالد عبد الله. نعم. لعدم رده برد غير يعني مشرف للإسلام قدام الأستاذ محمود سعد. نعم. انا واحده من الناس كان نفسي ومنايا يبقى قدامي الموبايل علشان انا اقول له حضرتك ازاي سمحت لواحد غير مسلم يتكلم في خط عن الاسلام وعن المسلمين، لان هو يعرف ايه عننا اساسا عشان يتكلم عننا. دي حاجه. الحاجة التانية الأستاذ خالد ما بيقدم لناش حاجة غير شرعية وغير دينية. نعم. احنا دلوقتي بنمشي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي حضرتك وسيلة وأستاذ محمد الصو وسيلة والقنوات الإسلامية دي وسيلة ان احنا نتمسك بديننا ونزيد في التعليم. نعم. انا واحدة من الناس ما كنتش منتقبة ولسه منتقبة قريب ولله الحمد عن طريق القنوات الإسلامية دي، فطبعا الحاجات دي بتشرفنا ان احنا بنشتغل معاها. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. ربنا شكرا جزيلا. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ رهام. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا بجد على الحلقات الرائعه دي، يعني الشيخ محمد والشيخ خالد استاذ ملهم. يعني بجد مش عارفه اقول لكم ايه. انا بس ليا تعليق مداخله على كلام الشيخ خالد وكلام الشيخ محمد. نعم. ان فعلا في ناس كل هدفها من الاعلاميين كل هدفها الصد عن سبيل الله. هو مش هممهم اي حاجه، مش هممهم نقد موضوعي، مش هممهم اي حاجه، مش هممهم نصره الدين ولا اي حاجه ولا كل الكلام ده في اعتباراتهم اصلا. نعم. كل هدفهم الصد عن سبيل الله. انزعجوا جرى لهم حاجه من المارد الاسلامي اللي استيقظ فجاه، ازاي المسلمين بقوا ليهم اعلام، ازاي بقى احنا لينا كده قنوات قنوات بتذكر بالله ليل نهار، ازاي يعني انزعجوا جدا من الموضوع ده. ففعلا وده باين من كلامهم، قد بدت البغضاء من افواههم. تمام. فسبحان الله يعني ربنا يكرمك. احنا المشكله احنا مش عارفين احنا دورنا ايه. طيب احنا جميل. عايزين يبقى في ثقه اكتر، يعني انا بقول للشباب وانا حاضر. حاضر. شكرا جزيلا. ثقه اكتر بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وجزاكم. طيب يبقى احنا برضو كيف. طيب نشوف الاستاذ محمد الشيخ من الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ ملهم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يعز بكم الاسلام يا رب. امين يا رب. وربنا يعز بكم الاسلام انت والشيخ. اللهم امين يا رب. ربنا يبارك فيكم. والله يا شيخ الشيخ ملهم، والله احنا بنحارب يعني من جهه الغرب، يعني هم ما عرفوا يحتلونا ارض ولكن احتلونا فكر، احتلونا من ناحيه الاعلام. يعني الوقت بنقلب في القنوات الفضائيه كلها، يعني حاجات كده يعني والله حاجات القلب يبكي لها، يعني حاجات يعني. وغير كده يعني نلاقي المفروض العلماء اللي هم يكرموا يعني ويتحطوا على الراس وكده، نلاقيهم يعني ما بيكرموا، بيكرموا لعيبه كوره، بيكرموا فنانين مطربين، يعني فسدوا قلوبنا بالاعلام الفاسد. فجزاكم الله كل خير على ما تقدمون للاسلام والمسلمين، وإنه أحبكم فالله. ربنا يكرمك ويثبتك ويوفينا محمد. شكرا جزيلا. ألف ألف شكر. يبقى كيف نقاوم الإعلام الفاسد؟ يبقى قلنا من خلال التربية، من خلال البديل، طرح البديل، واللي هو الطرح البديل المناسب يكون على نفس المستوى. نعم. وأيضا المصداقية. العنصر الثالث في حلقة اليوم اللي نعم. طرحه شيخنا، ماذا لو سكتنا، ماذا لو سكتنا أو صمتنا عن الإعلام الفاسد؟ يعني الأخت جزاها الله خير بتثني عليك، جزاك الله خير. وأنا أريد أن أقول للإخوان أنا نعم. لهذا السبب استضفت شيخنا الشيخ خالد حتى أبين أولا دفاعا عن أخي في الله وأبين للعالم كله أن الداعية يقف بجوار الداعية والمسلم يقف في بجوار حب. المسلم في حب. هناك حب. والأمر الآخر إذا لم أؤازر أخي فمن الذي سينصر الدين ومن الذي سيؤازر؟ وهنا نقف وقفة. لو سكتنا، لو سكتنا على الرقص والعري والفجور وضياع الشباب، ويلا يا شباب اشربوا مخدرات، ويلا يا فتيات اخلعوا الحجاب، ويلا يا مجتمع محمد انا صوته هيعمل ايه؟ انا طيب هعمل سبحان إيه؟ الله. عندما اقف وقفة ملهم مع نفسي واقول ماذا سيكون الواقع بعد 10 سنوات؟ نعم. بعد 20 سنة لو سكت تفشى المنكر، تفشت المعصية، انتشر الفساد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري: يا معشر المسلمين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك نحن مأمورون أن نغير هذا المنكر بإقامة إعلام إسلامي ناجح. نعم. بإقامة إعلام يقوم على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بإقامة إعلام يصل إلى قلوب الناس بالحب بالرحمة. ليس هدفنا أن نعلو على القنوات الأخرى. صحيح. وليس هدفنا أن نسحب جماهير ولا منافستها ولا منافستها. احنا بنقدم الإعلام هادف، إعلام لا. سليم، إعلام صحيح بيقول. طيب لو سكتنا ماذا يحدث؟ تضيع أفكار، يعني فكر الشاب الذي يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، من هو رسول الله، من هم الصحابة الذين بذلوا الدماء والأموال والأرواح من أجلك أنت، من أجلك أنت أختي، حتى ينتصر الإسلام. حتى يصل إلينا. سكتنا الناس تسب الصحابة، سب الصحابة خلاص انتهت القضية. طيب سب العلماء، سبينا العلماء انتهت القضية. بعد 10 سنوات لن يكون العالم قدر، ولن يكون لقول رضي الله عنه وأرضاه قدر، ولن يكون لقول صلى الله عليه وسلم قدر. إذن ينبغي من هذه اللحظة أن أنشأ فكرا صالحا يقاوم هذا الفكر الفاسد. نعم. طيب أيضا لو سكتنا نعم. ماذا سيحدث؟ تسقط الأمة. تموت الأمة. أنا هقول لحضرتك الشيخ محمد حس أذنك الشيخ خالد حد هيقول خليك معي الشيخ خالد معك هيتقالك مثلا إيه طب أنا كلمتها هتعمل إيه أنا كلمتي اللي هتقدم اللي هتزود ولا هتنقص تقول له إيه الحياة دي نظرة سلبية طب إيه رأيك تقول نظرة سلبية بعد بعد الاتصال أو تفضل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عيد السلام ورحمة الله أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد أهلا وسهلا والنبي لو سمحت معي سؤال بس ممكن قل لا إله إلا الله تفضل لو سمحت عندنا يعني هنا في الصعيد ما فيش بتاع جوامع للنسوان وكده تصلي فيها ما فيش جوامع لمين؟ ما فيش جوامع للسيدات يعني للنسوان وكده يعني تصلي فيها نعم بلاش الإخوان دي تصلي بمراته في الـ في الـ في البيت يعني عادي اه ما هو الاصل طبعا بيتكلم مفيش مساجد للسيدات يصلي السيدات فيها يعني اظن يقول يصلي الرجل بمراته في البيت عادي هو يتكلم عن الرجال ايوه نعم السامع كويس لا السيده هو هل ممكن يصلي مع زوجته في البيت ده في حاله اذا لم يكن هناك مسجد لا بقولك لم يكن هناك مساجد للسيدات هناك في الصعيد طيب طب نشوف الاتصال الاخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل اللي بتقدمه ده الله يكرم حضرتك نعم طيب طيب طيب حاضر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمود من سوريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الله يخليك الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون عندما نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر يا أخي نعارض قبل العلماء الصوفية ويتموننا بأننا وهابية ولا يقبلون مننا والبدع كثيرة كما تعرف قراءة القرآن على الأموات والمولد والأشياء المحرمة يعملونها وعندما تطلب منهم دليل من الكتاب والسنة يقولوا لك أنت وهابي وما بيقبلوا منك النصيحة طيب حاضر ما رأيكم يا أخي حاضر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب نعم نقول طيب نقول الشيخ محمد يرد على سؤال بس انا هقول الحته اللي حضرتك بتتكلم فيها انه هذه نظره سلبيه تمام انه دايما البني ادم اي عمل في الدنيا بيبدا فردي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. كيف بدات فرديه نعم ثم لما اسلم ابو بكر الصديق ما قالش الحمد لله انا كده اسلمت بقى بشوف اكل عيش واشوف النبي عايز مني ايه لا ده اتحرك في ايجابيه قبل ستة يعني وعثمان بن عفان جاب الناس دي للنبي صلى الله عليه وسلم فانا النهارده لازم يبقى لي دور ايه دوري في هذا الكلام انه انا على الاقل على الاقل اول شيء بقوله لما اجد جرائد بتتكلم عن مشايخنا بتطعن في أعراضهم وبتطعن في بيوتهم بتطعن في شخصهم دون توثيق دون دليل لمجرد الكره نمرة واحد أنا أقول للناس لا داعي لأن تشيع هذا بقوة كلم العالم نفسه إنما تروحش تقول لواحد لأن واحد بيشتري وده بيشتري وده بيشتري فالجريدة بتجد إن المادة دي لذيذة جدا مادة إن أنا مسبت شيخ مسحت بكرامته الأرض بقت مادة شراء بالنسبة للناس والناس هتشتري بالضبط كده فأنا أقاطع ده ومش هشتري لما حيجد إن مفيش إقبال من الناس على مثل هذه المؤثرات والتفاهات ويجد إن هذا الإعلامي تارك قضايا في منتهى الخطورة في البلد وصلت إلى موت في رغيف عيش في فرن سايب قضية بني آدم مات عشان المام عشان رغيف العيش ورايح يدور على إن شيخ جوز اثنين وثلاثة ولا شيخ ربنا كرم وفتح عليه بفلوس وبقرشين فالكلام ده بيخليني أقول إن أنا دوري إيه مش إن أنا أسكت وقول أنا مليش دعوة لا أنا النهاردة أكلم يا جماعة الخير لا تصدقوا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وجهنا إلى هذا المعنى في أكثر من موقف في حياتي صلى الله عليه وسلم اللي هو موقف إنك أنت لابد أن تذب عن عرض أخيك نعم مش حاجه اسمها ان انا اقعد ساكت مطرح وانا صوتي يعمل ايه صوتك يصل باذن الله جل وعلا ان شاء الله لو حتى في ايميل للجريده نعم وبادب نحن لا نريد ان احنا نعترض على الناس بشتيمه ولعنكم الله وحرككم الله وطحنكم الله خالص بالعكس اقول له كده بمنتهى الادب هداك الله من اين اتيت بهذا هل عندك ادله على هذا وتناقش معاه نحن نعترض على هذا لما يشعر انه في ناس بتتعامل بمنظور واعي مثقف فاهم مهذب اعتقد ان ده هيبقى له دور كبير جدا في ان ترد الصحافه الصفراء والاعلام غير الهادف عن الطعن في الاسلام وفي ثوابت الاسلام. طب جميل يا شيخ خالد انا من كلام الشيخ خالد الشيخ محمد انا عايز زي يعني زي ممكن نقول كده حاجه مختصره كشف حساب نقول ماذا قدم الدعاء للإسلام والمسلمين. طيب نجيب على سؤال الأخ يعني نعم. نقول له أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر دون تعصب ودون أن يكون هناك تجريح ودون أن يكون هناك معاداة لأحد. نعم بحكمة. يقول الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. ويقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نعم. فأنت يا أخي أدعو إلى الله وقل والله في ديننا في شرعنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فنحن مأمورون أن ندعو للميت لا أن نقف على قبره فنقرأ الفاتحة أو نقرأ القرآن، ونحن مأمورون أن نغض البصر، ونحن مأمورون أن تتحجب المرأة بالحسنى، ثم امضي وانصرف خلاص. أما الدعاء عمل الدعاء ماذا قدموا؟ الدعاء قدموا أنفسهم، قدموا أموالهم، قدموا بيوتهم، تركوا أهلهم. والله من أجل أن يجلس الداعي الآن، وأنا أقول للإخوة والأخوات من أجل أن يجلس الداعي الآن يعني يهجر زوجته ويحضر ويسهر ويكتب من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين للناس الحق، من أجل أن يبين للناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. منتظرين ماذا؟ نعم. مستنين إيه؟ لما يموت العلماء. النهاردة شيخ خالد اللي بيسب العالم أو يقع في عرضه لما بطنه توقعه ويجيله مس من الجن يروح فين؟ يقول لك تعالى شيخ اقرأ عليها. لما يبقى رايح يعمل عمره يرفع السماعة يا شيخ أنا عاوز أعمل عمره. لما يبقى رايح يحج ما هي أركان الحج؟ لما يحلف يمين طلاق يتصل عليك يقول يا شيخ لو سمحت أنا حلفت يمين طلاق ماذا أفعل؟ إذا سبحان الله ترجع إلى العالم وإلى الداعي في مسائل حياتك، المسائل الفصلية، المسائل الحياتية المهمة، ثم تأتي لتقع في عرضه. فالعلماء قدموا وبذلوا وصبروا، ومنهجهم هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف وندرك ونعلم والله أن العلماء سيجدون أذى، ونحن والله نعلم وندرك أن الطريق لابد أن يكون فيه أشواك، لأن هذا هو طريق. والرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لكثير من حاجة مهمة جدا يا أخ مولى مشير محمد. أولا القضية دي إن لم يكن للداعية عداء يبقى هو فاشل. نعم ماشي. لانه لما يكون للنبي عداء والدعاء ملوش عداء لا يمكن الدعاء على جنب بقى. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس مش الجن الاول. نعم. الانس الاعلام اللي بالشكل ده. ابن تيميه مره قالوا له انت لك اعداء كتير، ابن تيميه حتى يسمع الناس، فقال عداتي لهم فضل علي ومنه فلا ابعد الرحمن عني الاعادي. نعم. عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم نبهوني زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. الله أكبر. نعم. فانظر الله إلى فقه هذا العالم الرباني. العداوة ليست مشكلة عندنا بالضبط. الحمد لله العداوة تبين لي أخطائي، الحمد لله رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي فأبتعد وتنافسني يا بس احنا هو الدعية تسلب حاجة مهمة يعني إذا كان النبي قد لاك الناس في عرضه من المنافقين. نمرة اثنين عايز أقول هو بيقول الدعاء عملوا إيه. لماذا تنظر إلى الدعاء الإعلاميين؟ اقفل الإعلام وارجع 10-15 سنة قبل الفضائيات. تمام. شيخ كشك، شيخ إبراهيم عزت في مسجد أنس بن مالك كان في الدقية في المهندسين، شيخ جاد الحق، الشيخ جاد الحق. أنا بتكلم يعني هو الفكرة كلها إنه في بعض الناس عنده تصور مش سليم في قلبه، عنده نقطة سودة جدا، يقول لك بقى ده الشيخ اللي كان زمان بتعم زيته ده بقى في ناس تقوله تصور معاك، في ناس تقوله مدير على الأوتوغراف، وفي ناس تمشي وراه تبقى عايزة تتمنى أن ترى. القصة دي في عقله مش مستساغة، لأنه كان لا يرى ذلك إلا لمن إلا لممثل وممثلة ومغني ومغنية ولاعب كرة. نعم. شايف إن هم دول المشاهير بتوع مجتمع، فلما رأى أن الداعية أصبح نجم يعني يجي يروح مكان في منتدى في نادي في جامعة، استقبال الناس وتهافت الناس وإقبال الناس، وأنا ما دفعتش للناس فلوس عشان تحبني يعني ده شغل رباني بقى بالظبط كده. انا مش بقى الواحد انا عايز اسال نعم. ايه نعم. اللي يزعلك انك ممكن تروح مكان تجد ناس ما شاء الله يعني الدكتور عمر عبد الكافي اسال الله ان يغفر لنا وله الجميع اللهم امين قبل ان ياتي الاعلام الم يكن مسجد انس بن الوليد ما شاء الله ما شاء الله مغلق راسا على عقب نعم. يعني شيخ محمد يعني شيخنا في هذا القناة ما شاء الله تبارك ما شاء الله كان له حركة قوية جدا قبل الظهور في الفضائيات وبيعتبر انه الاعلام له يعني له فضل هو اللي بقى عرفنا يعني خلاك لا طبعا. هذا فضل الله احنا نقول يا شيخ خالد هذا فضل الله وهم يريدون ان يطفئوا نور الله نعم. ولن يستطيعوا اطفاء بإذن الله باذن الله سبحانه. طيب ماذا سيحدث لو صمتنا يبقى في حاجتين عندنا. نعم في عندنا ضياع وغياب الفكر الصحيح وإقرار الباطل اللي بيتكلموا فيه. إقرار الباطل لا شك وسقوط الأمة. طيب يبقى احنا بندعو ان احنا يبقى في عندنا إعلام هادف، عندنا إعلام سليم، عندنا إعلام صحيح. احنا بنرحب بالنقد ولكن يكون نقد بناء. نعم. نقد بناء قائم على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونشوف اتصال. تفضل. طب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. راح الاتصال كم هو في اتصال تاني. السلام عليكم. طيب نصيبنا حلو. طيب جميل. يبقى عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم كده ولا روحي. ايوه عليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ جزاك الله خير يا استاذ محمد والاستاذ خالد والاستاذ مولانا يعني جزاكم الله خير الجزاء. اللهم امين. والله لقد قمتم بدور عظيم والله يعني في كل هذه الظروف. الحمد لله رب العالمين. ان يرضى عنا وعن طيب طيب هو السؤال بقى احنا كيف نحمي ابنائنا من هذا الاعلام الفاسد؟ ده المطلوب يعني احنا انا اقصد الحلقه احنا دائما شغالين بنخاطب الشباب والفتيات وهدفنا ايضا الرقي بفكر الشباب والفتيات في الحلقات. كيف نحمي ابنائنا؟ نحمي ابنائنا بالتربيه السليمه. انا اريد ان اقف وقفات. هو النبي عليه الصلاه والسلام هو بيجهز الجيش لغزوه بدر. من الذي جاءه؟ معاذ بن عفراء ومعوذ بن عمرو بن الجموح، اثنين اطفال صغار 13 سنه في زمننا. ابن 13 يلعب بلاي ستيشن ويركب دراجه ويذهب الى الجيم والى السايبر. ليس هذا يعني سبه، ولكن نقصد توجيه الفكر والحمايه الفكريه وتنميه العقول من اجل المستقبل. انا ابني هذا سيكون في المستقبل طيار، ابني هذا سيكون في المستقبل طبيب، سيكون مهندس، سيكون معلم. اذا ينبغي ان انمي هذا الفكر. الاثنين دول جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام، كل واحد يقول يا رسول الله نريد ان نقاتل في سبيل الله معك. فقال ارجعوا انتم صغار. من الاثنين؟ معاذ بن عفراء ومعوذ بن عمرو بن جموح. فقال معاذ يا رسول الله اني لارمي بالسهم فلا اخطئ. فعقد النبي له ثلاثة عقد في عنق البعير، فرمى بالسهم الاول فاصاب العقد الاولى وفي الثاني في الثانيه والثالث في الثالث. فقال النبي عليه الصلاه والسلام الله اكبر، وكبر الصحابه واذن له ان يكون مع الجيش. فقال معوذ والله يا رسول الله اني لافضل منه. قال وما عندك؟ قال اصرعه. فالنبي عليه الصلاه والسلام جابه وصرعه، فصرع معوذ ومعاذا، فكبر النبي عليه الصلاه والسلام وكبر الصحابه من اجل ان يكون مع الجيش. همه الاطفال بالتربيه جعلت ان يكون الهدف هو مرضات الله، ان يكون الهدف هو السمو. هذا طفل في بدايه حياته يريد ان يعيش الطفوله ثم الشباب ويتزوج وينجب الاولاد، لا، هذا يريد الجنه، يريد مرضات الله. اذا كيف نحمي ابنائنا من اعلام فاسد؟ يا ابني هذا الممثل او هذا التمثيل او هذه الفكره هذه تخالف الدين. لماذا؟ لانه يعلم ان الشاب يحب الفتاه، وهذا لا يجوز في ديننا. فالرجل يحب المراه بعد العقد وبعد الزواج، هذا يعلمنا شرب الخمر وان كان قبل العقد بس هنقننه بالزواج وكده. يعني لو في مشاعر طيبه موجوده هنقننها بالزواج. نعم يعني هذا الخمر الذي يشرب يغضب الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يفعل الان ويضيعك عن الصلاه هذا يغضب الله سبحانه وتعالى، هذا الاستهزاء والاستهتار في هذا المسلسل بصاحب الدين وصاحب العمامه وصاحب السنه هذا كله يغضب الله سبحانه وتعالى. فانا عندي تربيه احمي بها ابني. النقطه الثانيه عندي النمو الفكري. انا ابني كيف ينمو فكريا من غير ما بعد ما ربيته كيف انميه فكرا؟ اقول له هل تطمح أن تكون دولتك مجتمعك هو أفضل مجتمع في العالم؟ نعم. فكر أطمح. طيب كيف يكون؟ يكون عندي أطباء جيدين، يكون عندي جيش قوي أسطول بحري وجوي وبري، يكون عندي مفكرين، يكون عندي أدباء وكتاب، يكون عندي صحفيين وإعلاميين إسلاميين. إذا أنا أنمو بفكر هذا الغلام والمولود حتى أرتقي به وأحمي ابني من أن يزل فيما بعد. لو مت ولو رحلت إلى الله عز وجل فعندي ابن تربى. ولذلك كان يرسل عمار ابنه هشام بن عمار إلى الإمام مالك، اذهب يا ابني تعلم العلم عند الإمام مالك. ولما جاء الإمام مالك الإمام قال له أنت صغير ماذا تريد؟ قال أريدك أن تحدثني. فقال لا تحدث. فأبى أن يقوم فأمسك واحد الطلبة طلاب الإمام مالك وضربه 16 صوتا، فغضب وبكى فرق قلب الإمام مالك وقال ماذا يرضيك؟ قال لا يرضيني إلا أن تحدثني بكل صوت ضربتني حديثا. فحدثه الإمام مالك 16 حديثا. فلما فرق قال أرضيناك؟ قال نعم واسمع كل ما قلته. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فكر على الإمام مالك 16 حديثا بأسانيدها. فقال الإمام مالك إذن أنت هنا في هذا المكان تصلح للصف الأول. قال لا يا إمام زدني ضربا وزدني حديثا، زدني ضربا وزدني حديثا. نحن بحاجة أن يكون هذا هو المفهوم التربية الأساسي في حماية أبنائنا من الإعلام، تبيين الخطأ من الصواب، التعقيب على المنكر والمعروف، غرس مخافة الله ومراقبة الله في قلوبهم. كان أحد السلف إذا جاء ابني ينام لما يجي ينام يحط رأسه على المخدة يقول له يا ابني كرر الله يراني الله ناظري، الله شاهدي، الله معي. كرر يا ابني. نعم حتى يصبح عندك مراقبة لله في كل وقت في كل حين. نور الشيخ محمد. الله يكرمك. ربنا يكرمك. عاوز اخذ من الميكروفون. لا لا انا بس عشان بس الوقت بيمر سريعا وقدامي دقيقتين بالظبط، هيبقى كيف نحمي ابنائنا؟ خمسة لا كيف نحمي، احنا عندنا الوقت يا شيخ، احنا بنقدم اعلان بقى. طيب. كيف نحمي ابنائنا؟ يبقى من خلال مراقبة الأسرة ومن خلال التربية الشرعية. طيب انا عايز اقول لحضرتك مقاييس الإعلام الناجح. اولا اهم حاجه في مقاييس الاعلام الناجح من وجهه نظري ضبط معادله المصداقيه مع الربح. الله اكبر، دي معادله خطيره جدا. اكسب ازاي بس اكون صادق؟ لانه النهارده معظم الاعلام قائم على الكذب. والرجل الذي يكتب، وانا قرات انا قرات لنفسي اعترافات اقسم بالله ما قلتها، افتح جريده كده واحد يقول لي انت قايل مش عارف كذا في جريده كذا، صحفي بيقعد يفبرك خبر هو عارف مش كله يا شيخ، مش كله، احنا دايما مسلى وكل قاعده في صحف مش كله ما يعمل قاعده استثناء. لا وياما كلامنا على الشيخ خالد. لا ما اقصدش، انا قصدي حتى بيت الكلام مش مش مش قصدي المشتيمه. نعم. يعني ممكن يكون بيقول كلام ايجابي بس انا ما قلتوش. انا ما قعدتش معاه ولا شفت الصحفي ولا اعرف حاجه عن الجريده. الشاهد في الكلام انه احيانا يحب ان يبيع، فانا النهارده بقول له يا اخي ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فكر قبل ان تكتب وكن صادقا فيما تقول. النهارده ما تحاولش بقدر الامكان عشان تبيع تكون كذاب. الفلان الفلاني طلق فلان الفلانيه، بس ده الفلاني اتجوز واحده عرفي. الشيخ خالد زي ما الشيخ واحنا جايين في الطريق الشيخ محمد قال جمله جميله، موضوع التربيه ده مهم. تربيه الداعيه مش فيها ملهم كليه الطب دي مش بتعمل حاجه اسمها القسم. نعم. اقسم بالله العظيم ان اصون شرفا يعني والصحافه تعمل كده. لابد ان يكون في ميثاق صحفي شريف موجود ميثاق. لا انا بتكلم عن قسم يقسم بالله جل وعلا. نعم. زي البرنامج بيطلع لك ايه، اقسم بالله العظيم ان هذه النسخه نسخه اصليه وانا مسؤول عن ذلك. نعم. فلابد ان يقسم هذا القسم حتى اذا كذب وادعى وافترى وتجنى والف يكون هذا القسم حجة عليه يوم لقاء الله تعالى. الإعلام إحنا عاوزين من الإعلام من مقاييس وضوابط الإعلام الناجح أن يكون عند الإعلام سقف لا يتعدى ذلك السقف. السقف هو الله والرسول والدين. لازم ينبغي أن تفهم القنوات الفضائية هذا الكلام، سواء كانت قنوات ثقافية، قنوات سينما. نعم. قنوات رقص، أي كان، أي قنوات. حتى أنتم يا أخي رضيتم بالمعصية لكن لا تتعدوا حدود الدين، لا تخرجوا. نحن نريد إعلام ناجح، إعلام هادف. إذا سقفي هو الله والرسول والصحابة، لا أتعداه أبدا. نقطة ثانية أيضا أراد أن أشير إليها الأستاذ ملهم. نعم. التربية عند الإعلام نفسه. نعم. يعني يا قنوات لا تقبلوا كل من هب ودب. يا جماعة لا تقبلوا كل أحد. ربوا هذا العالم الذي أو هذا الإعلام الذي يأتي له دور خطير على فكرة. صحيح. رسالة بيقدم رسالة هو نفسه له دور. أما بيكون الإعلام له كاريزما ومحبوب عند الناس كلام يبقى مؤثر جدا. انت بتشوف بعض البرامج نجد اعلاميين جادين جدا، هو ليس له توجه اسلامي واضح. يعني بنقولش ان هو لا سلفي ولا اخواني ولا سني ولا جماعه ولا هذا. الراجل جاي راجل ملتزم بيصلي عارف ربنا بيأدي اللي ليه واللي عليه، لكن من كتر الكاريزما اللي عنده مصداقيه تجد الناس بتتاثر ببرنامجه وتتصل بيه وعايزه تكتب له شكاوى. فانا عايزه يستغل هذه المنطقه لشيء واحد، انك انت قل ما يرضي الله. وهذا السنه، لانه هو عايزين فقري من صغره، هذا هو السنه من صغر الاسلام. يعني تعليقا على المسميات او الالقاب. نعم. هذا هو السنة. نعم. فالسنة ألا تتسمى ولا تنتمي إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهذا المطلوب. أيضا من مقاييس إحنا ذكرنا المصداقية، مراعاة المصداقية. نعم. والربح، وذكرنا تربية الإعلامي. نذكر أيضا مراعاة واحترام العقول. احترام عقول مش يا أخي أنت عندما تقدم إعلاما ساقطا، إعلاما منخفضا، إعلاما ليس له وزن، لا يعود على النفس بالنفع، أنت بالتالي تدوس على عقول المشاهدين، تطأ على الأقدام. وعلي بن أبي طالب يقول حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ عايز أخذ منك الحتة دي عشان أريد خبر لازم أقوله للناس. طيب. يعني النهاردة لما أجي الجريدة بتكلمني عن قانون بيتعمل في أمريكا في كاليفورنيا دلوقتي عاملين لا للألفاظ البذيئة، عاملين حملة اسمها كده لا. نعم. وحيغرموا حد مثلا مبلغ. صحيح صحيح. بالله عليك أعطيك ده مش إعلام ناجح. أعطيك ما هو أعجب من هذا. تفضل. رئيس الوزراء القادم لبريطانيا أمر بعدم تعليق الملابس في الشارع مراعاة للحياء، حياء المرأة والناظرين. طب أنا أقول لك حاجة، انظر إلى الإسلام. انظر إلى الإسلام، هذا موجود عندنا في الإسلام. نعم. موجود عندنا في الإسلام، يستحي المسلم أن يخرج ملابسه. طيب أنا أقول لحضرتك الشيخ خالد يا شيخ محمد، أنا أقول لحضرتك ما عندنا مقاييس الإعلام. أنا هقول لك أحسن بقى. طيب. مقاييس الإعلام الناجح. طيب. استخدام كل ما هو جديد، أحسن. احترام عقول المشاهدين. نعم. مراعاة الضوابط الشرعية. نعم. وتنمية الذوق لدى المشاهد. جميل أن تذكر الله. ولكن أيوة. الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. أيوة. شكرا جزيلا. كل سنة طيبين ونورتونا. يعني نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.